الله. باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أقلق فلم يدخل منه أحد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الريان للصائمين، أو باب الريان للصائمين. والحديث قول النبي صلى الله عليه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، وأنه ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون ولا يدخل معهم أحد غيرهم. في هذا الحديث مجموعة من الفوائد. أولا، أن أبواب الجنة تسمى بأسماء العبادات. الجنة لها ثمانية أبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه بعددها، قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة السماء، يدخل من أيها شاء. فباب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الريان. باب الصوم سمي باب الريان، وهذا يعني أمر لطيف. ما سمي باب الصوم لأنه ليس في الجنة صوم، فسمي باب الريان من الري، وكأن هذا تعويض لهم عن ظمأ الذي كان من الصوم في الدنيا، فيكون هذا ري في الجنة. فائدة ثانية، أن أين الصائمون هنا؟ هم الصائمون صوم النفل، يعني المكثرون للصيام، وليس من اكتفوا بالفرض فقط. فإن هذه الأبواب إنما هي مسماه يعني بالنوافل، بالمكثرين في النوافل. كل من له يعني اكثار في نافلة يدخل من هذه، يعني من هذا الباب. فأهل الجهاد يدخلون من باب الجهاد، أهل بر الوالدين يدخلون من باب الوالد، الوالد هو أوسط أبواب الجنة. أهل الصلاة الذين أكثروا من الصلاة يدخلون من باب الصلاة، أهل الصوم يدخلون يعني من باب الريان. فيدخل هؤلاء اللي هم الذين أكثروا وكانت لهم نوافل في الصوم. هذا الأمر الآخر. الأمر الثالث، أن هذا تكريم، يعني لما يقال لهم أين الصائمون، أين المجاهدون، فيدخلون تكريم لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فيدعى كل إنسان اللي هو أهل كل عبادة. فهذا يدل على أنه ليس العبادة اللي هي المفروضة، وإنما العبادة النافلة. هذا من أهل فلان، من أهل الصوم، يعني أنه من الذين كانت لهم نوافل في الصوم، فيدعى من هذا الباب. أيضا هذا تكريم، يعني يكونوا ينادون ويدخلون من هذا الباب ويسمون باسمه وبصفته. وقد يكون هناك ميزة في كل باب له ميزته، فيسحف مثلا الصائمون بما يناسب، يعني في دخولهم بما يناسب يعني هذه العبادة، وأهل الصلاة بما يناسب عبادتهم، وأهل يعني الصدقة بما يناسب عبادتهم. وهذا تفضيل من الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. فهذا في فضل الصوم. نعم. باب يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وحدثني يحيى بن بكير، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميميين ابن أبي أنس مولى التميميين أن أباه حدثه أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثنا عقيل ويونس لهلال رمضان. وأن قول الإمام البخاري هل يقال رمضان أم يقال شهر رمضان؟ هذا وكله واسع. فإذا قلنا رمضان دخل شهر رمضان وجاء رمضان ومن صام رمضان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طبعا اسم رمضان اسم يعني تسمية قديمة، ما هي تسمية هذه؟ تسمية من الأيام الجاهلية، يعني هي تسمية هذا الشهر. وكان في الشهور العربية مسماه باسم الفصول التي تقع فيها، وذلك أنهم كانوا من يعدون السنة القمرية ماشية مع الفصول، فيأتي رمضان في الصيف على طول رمضان لأنه من الرمضاء والحر الشديد، وربيع وربيع في إسيت، وجماد في جماد في البرد الشديد. ولذلك كانوا يسقطون شهر من كل يعني ثلاث سنوات يسقطون شهر حتى تبقى السنة مثل ما هي. إذا أسقطوا شهر من كل يعني ثلاث سنوات هذا الفرق بين يعني السنة القمرية والشمسية فتظل الصهور فيها. ولكن طبعا لما جاء الإسلام نهى عن هذا النسيء، وأصبحت السنوات القمرية الشهور القمرية تسير على السنة، في كل 33 سنة يكون الشهر الواحد قد دار في كل فصول السنة. فمثلا في 33 سنة رمضان يأتي في كل الفصول، في الربيع والخريف والصيف والشتاء، فيعود بعد 33 سنة إلى يعني الفصل الذي كان فيه. فلا بأس بهذه التسمية. قول النبي، أما الحديث التي ذكر هنا ذكر يعني هنا مجموعة حديث مختلفة الموضوعات في بيان أن النبي كان يقول رمضان، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان أو أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا من فضل رمضان، هذا موضوع هذا الحديث في فضل رمضان، وأن الله تبارك وتعالى فضل هذا الشهر عن سائر شهور السنة بأنه يحصل نوع من يعني الزينة الحقيقية في السماوات والأرض والاحتفال بمجيئه، فتفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، وجاء مردة الشياطين تصفد، معناها توضع في الأصفاد، والأصفاد هي القيود. بعض أهل العلم فسر هذا الحديث بأنه يعني المعنى أن هذا الكلام مجازي، ومعنى فتحت أبواب الجنة يعني فتحت أبواب الخير التي توصل الجنة، كصدقة والصلاة والذكر والعبادة وقراءة القرآن. ومعنى هنا فتحت بمعنى أنه نودي، هذه موجودة، فأدخلوا هذه العبادات التي تؤدي بعد ذلك بكم إلى الجنة. لكن هذا المعنى لا شك المعنى المجازي، وإن كان هو معنى صحيح، لكن لا يجوز صرف يعني كلام النبي عن ظاهره. فكلام النبي على ظاهره لما يقول فتحت أبواب الجنة، إذن على الحقيقة في جنة لا أبواب، فتفتح على الحقيقة، وإشعار فتحها وإن كان لم يدخلها الناس يعني في هذا الوقت هو إشعار من الله تبارك وتعالى بأن هناك يعني احتفال بهذا الشهر في السماء، وإعلام منه أن ألموا أيها الناس هذه هي الجنة قد فتحت أبوابها لكم. فبادروا إلى فعل الخير. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تغليق أبواب يعني النيران، فهذا وقت رحمة. وتصفيد الشياطين حقيقة، تصفيد الشياطين حقيقة، أن الله تبارك وتعالى يمنعهم عن الإفساد والفساد في في في هذا الشهر اللي هم مردة الشياطين. أما قد يقول قائل وجود الفساد الذي يحصل في في في الناس ويحصل في رمضان كذلك من أنواع الشرور كثيرة كما هو مشاهد، زنا، شرب خمر، غير هذا. والجواب أنه ليس يعني الفساد من الشيطان وحده، بل إن من شياطين الإنس من هم أضل وأشر من شياطين الجن. والمفسد فاسد، قد ما أصبح يحتاج إلى أن يعني يغويه الشيطان حتى يغوى، هو غاوي بنفسه. ثم الحديث في في في تصفيد مرضة الشياطين، ويبقى صغارهم، وصغار الشيطان يضلون كثير، فإن ضعاف العقول والنفوس والذين يتبعون الشيطان بأي دعوة موجود، يعني موجود. الإنسان ضعيف العقل عندما يعني ما يحتاج إلى أغواء الشيطان ليكسب شيء من المال الحرام، أو ليركض وراء امرأة، أو ليركض وراء شهوة، أو يستعني على ما يحتاج إلى يعني وسوسة وكبير فعل. فالناس تركض، أكثر الناس يعني تسهل عندهم المعاصي أذن الله. فليس هذا الحديث، أن بعض الناس يعني يحاول أنه يمنع يعني مفهوم هذا الحديث بقوله أنه تصفيد الشيطان ليس حقيقة وإنما كناية بيت. لا، بل هذا أمر حقيقي. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا ينص الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول نص النبي صلوات الله وسلامه عليه هنا على وجوب النية في الصوم والاحتساب لحصول الأجر، وهذا أمر في كل العبادات، لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات. وهنا بين النبي أن الصوم حتى يكون فيه أجره لابد أن يصوم إيمانا واحتسابا. الإيمان يدخل فيه أولا يعني اعتقاد بأن الله فرض هذا، وأنه يصوم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فيؤمن بالرب الذي فرض هذا الصوم، ويصوم مخلص لله تبارك وتعالى. احتساب للأجر بمعنى أنه يريد أجره من الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ينال ثواب الصوم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه، ثم يحتسب هو، يعني معنى يحتسب يطلب الحسبة، يعني أن يحسب الله تبارك وتعالى له ثواب هذا الصوم عنده. يعني الذي يخالف هذا هو أن يصوم لأي نية، بأي نية أخرى غير نية يعني الإيمان، كان يصوم معتادا أو موافقا للناس فعلهم، أو لمقصد آخر من غير مقصد الفريضة، لا ينتبه أو لا ينظر إلى أن الله هو الذي فرض عليه هذا الأمر، وأنه يحقق بصومه ما فرضه الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب أجود ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم هذا حديث ابن عباس، وفي فوائد. أول شيء أن النبي كان أجود الناس، هذا حق، بل أنه لا يمكن أن يجارى في جوده، لأنه لم يسأل يوم يعني سؤال فقال لا، ما قال النبي لا أبدا لسائل قط أبدا، قال له لا أعطي. وهذا لا يتأتى من أحد، ما في أحد في الدنيا يستطيع أنه يعني في كل أحواله إذا سئل يعطي ما عنده ولا يقول لا، حتى يكون هو محتاج الأمر الذي يسأله فيعطي، ما يمكن يعني يقول لصاحب مسألة لا لا أعطيك أو يؤجله أو يسوف له. ثم إنه لم يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم، ما كان من جوده كذلك أن كل ما يناله مما فتح الله تبارك وتعالى عليه كله يبذله، ما ادخر شيئا ولا ترك دينارا ولا درهما ولم يترك شيء قط صلوات الله وسلم من المال الذي يعني يؤخذ ويختلف. هذا أيضا من جوده صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني في رمضان كذلك يكون هذا الأمر أظهر من كل الأوقات. ويعلل ابن عباس هذا يقول كان هذا لأنه النبي كان يلتقي كل ليلة من ليالي رمضان بجبريل، ينزل عليه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن، المدارسة أن النبي يقرأ عليه، جبريل يقرأ على النبي، يسأله النبي في معاني الآيات، يأتي بتفسير وتوضيح لها من الله تبارك وتعالى. وكان يعرض القرآن كله عرضة واحدة، يعني جبريل كان يعرض القرآن مع النبي عرضة واحدة من أول يعني في أول الشهر لآخر الشهر عرضة كاملة، وفي السنة التي توفي فيها النبي عرضه القرآن مرتين، يعني ختم القرآن ختمتين مع جبريل، ولذلك النبي رأى أن هذه آخر سنة له، قال لابنته حديث فاطمة عليه السلام قال له إن جبريل عارض القرآن، يعني كان يعارض القرآن مرة واحدة عارض لهذه السنة مرتين، ولست أرى هذا إلا لدنو أجري. لم يلحق على رمضان آخر، لا ما جاء شهر الله، مات النبي في ربيع الأول قبل أن يأتي رمضان الآخر صلوات الله والسلام عليه. فيستفاد أيضا من هذا الحديث يعني عناية النبي بالقرآن، وأن هذا كان بأمر الله الذي يأمر بنزول جبريل إلى النبي في كل ليلة، فهذا أمر عظيم. ويستفاد كذلك بأن هذا يعني ينبغي أن يحتذى ويؤتسى بالنبي في هذا، ويعتنى بالقرآن عناية خاصة في شهر رمضان غير ما يكون من العناية به في يعني سائر الشهور، لا بد أن يكون لرمضان يعني شأن خاص في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. استفاد كذلك أن الإنسان إذا كان مع القرآن مع خطاب الرب تبارك وتعالى يعني تهون عليه الدنيا، تصبح الدنيا جدا هينة عليه، لأنه خلاص القرآن كله مواعظ وتذكير بما عند الله تبارك وتعالى وتهوين من شأن هذه الدنيا، فيبقى الإنسان يعني في قمة الخير والفضل. شيخ هل كان جبريل بهيئة كثير؟ جبريل كان كثيرا ما يأتيه بصورة رجل، يعني يأتيه يتمثل له رجلا فيكلمه، وأما ما يأتيه بصورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، إنما يأتيه بصورة رجل. مرات يأتيه شاهده الصحابة، وكثيرا ما يأتيه بصورة رجل النبي يراه ولا يراه غيره، وكذلك يسمعه ولا يسمعه من غيره. قال في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي هذا جبريل يقرئك السلام معه في الغرفة. تقول عليه السلام ترى ما لا نرى، أنت ترى ما الذي نرى، فهي ما ترى يعني، وهو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقال عليه السلام جبريل؟ بس جبريل سلم عليه. لا المسؤول جبريل عليه السلام يعني. عليه السلام نسلم عليه باب هذا نعم، يعني نسلم عليه كما هو عن الشأن في الأنبياء والصالحين، نعم نسلم عليهم وهو كذلك نسلم عليه. باب من لم يدع قول الزور العمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي أياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، هذا حديث شديد، حديث ابن عباس، وهو يبين أن قول الزور والعمل بالزور أمر شنيع، وأنه ممكن أن يبطل ويفسد صوم الصائم. قول النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور، أولا الزور الزور هو الميلان، ومنه سمي يعني اللي هي زور الإنسان لأنه مائل، وسمي بهذا القول اللي هو يعني الكذب لأنه مائل عن الحق، لأنه مو قول مستقيم، قول يميل يعني عن الحق. فقول الزور أعظم من شهادة الزور يعني، أو أعم، شهادة الزور أن يدلي الإنسان بشهادة وخاصة عند التقاضي تكون كاذبة، وهذا يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا. هي كذب قد يدفع حق يعني شخص إلى آخر، يترتب عليها من المظالم والمفاسد العظيمة. وقول الزور كل قول يدلي به الإنسان يشهد به أي شهادة، ولو شهد على يعني على أن اليوم حر أو غير حر، كل قول يدلي به الإنسان إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب، فإن كان كذب فهو من الزور. فالنبي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، أن يعمل كذلك يعني في الكذب، قال النبي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كيف يكون قد امتنع عن الطعام والشراب مخافة لله، علما أن الطعام والشراب في الأساس هو مباح ولكنه محرم في وقت الصوم، ويفعل ما حرمه الله في كل الأوقات. فالزور محرم في كل وقت سواء كنت صائما أو في أي وقت ليلا أو نهارا، فكان هذا يعني لم يفهم حكمة الصوم. حكمة الصوم أنها تمنعك عن المعصية، تحجرك عن المعصية، دخلت في طاعة صائم لله تبارك وتعالى. فالصوم جنة، فإذا كان هو داخل الصوم وهو يعتدي ويفعل المعاصي أفسدت صومك، هذه أنت أفسدت العبادة التي يعني دخلت فيها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. كأنه يعني كأنه يقال له خلاص أحسن لك افطر، يعني لما تتعب نفسك في أمر ليس لله حاجة فيه، أنت تعبد الله عز وجل وكأنك في وقت الطاعة تكون عاصي. كيف تكون في وقت الطاعة أنت عاصي لله تبارك وتعالى؟ فهذا حديث فيه زجر شديد عن أن الإنسان يرتكب خاصة الزور في وقت الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. العزبة. حدثنا عفان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه غضل البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من فضل الصوم، هذا من فضل الصوم، وأنه يعني وجاء وهو الوجاء أصله رد الخصيتين فيحصل إماتة أو ضعف للشهوة. شبه النبي كسر الصوم لحدة الشهوة بالوجاء، فقال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومعنى الباءة، أصل الباءة هي القدرة على الجماع، وفليتزوج يعني من بلغ يعني سن البلوغ وأصبح يستطيع الجماع فعليه أن يبادر بالزواج، ومن لم يستطع يعني مش من الباء مستطع الزواج يعني لقلة ذات اليد وما عنده فعليه بالصوم. فهذا الذي لم يستطع فعليه بالصوم أي لكسر الباء. فإنه له، فإنه يعني الصوم له وجاء. الوجاء هذا إذا حصل رد أو ضرب للخصيتين يقوم يصير نوع من أيضا كسر وإيقاف للشهوة. فشبه النبي هذا بها. في حث على الزواج عند البلوغ والمبادر إليه، وفي حث للشباب اللي هو هنا قال يعني عزبة. العزبة هو أن يكون إنسان يعني بلا يعني رجل أعزب يعني بلا زوجة، ومن بلا زوجة طبعا قد يصيبه العنت والشوق إلى الزوجة، فإذا لم يجد نفقة الزواج فعليه أن يعني أخذ الصوم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال الطلع عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا تحديد رمضان وأنه برؤية الهلال، وهذه هي بداية الشهر العربي. الشهر العربي يبدأ من رؤية الهلال لأول ليلة، ولا يمكن معرفة بداية الشهر العربي إلا بالرؤية بالنظر، وأما بالحساب يستحيل. يعني لا يمكن معرفة بداية الشهور العربية حسابيا، لأن بالحساب يعرف مكان القمر وين وضعه، لكن لا يكون شهرا إلا إذا رؤي الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، ومعنى ذلك أن اليوم في يوم يظل معلق، يعني أن يكون هو من تمام شعبان 30 أو من بداية الشهر 1. فهذا اليوم الذي هو اليوم المعلق هذا النبي قال لا تصوموا فيه حتى تروا الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا. فإن غم عليكم يعني بغمام مثلا أو بغبار فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، تكون شعبان 30 يوم خلاص كنتم من شعبان، ثم يعني يبدأ بعد ذلك الصوم. فالشاهد أن النبي نهانا أن نصوم إلا عند رؤية الهلال. وهنا أثر عمار أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فاللي يصوم اليوم اللي هو لا يدرى هل هو 30 من شعبان أو هو الأول من رمضان، يقول يصوم يوم الشك احتياطا، فإن كان 30 من شعبان ما ضرني، وإن كان أول رمضان يكون أنا قد يعني صمت. هذا فيه نهي، فيه نهي من النبي أن يصوم أن يصام يوم الشك، وإنما قال النبي خلاص صوموا لرؤيته. شفتوه في ليلة يعني 29 من شعبان خلاص خلصنا 29 شعبان وشفنا الهلال خلاص يصير هذا واحد الشهر غدا، ما شفناه ما رأيناه فنكمل عدة شعبان 30. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبل بن سخيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا أو هكذا هذا تعليم من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشهر يعني هذه الشهور العربية والتي علق الله تبارك وتعالى بها العبادات عند المسلمين أنه أحيانا يكون 29، فقال الشهر 29، فنغم عليك على بالنسبة لشعبان، إذن لابد أن ننتظر رمضان بعد 29. فأما أن نرى هذه يعني نرى في بعد 29 ليلة من شعبان، وإلا نكمل عدة شعبان 30 يوم. ثم قال النبي إن الشهر إما 29 وإما 30، وعلم الناس بهذه الوسيلة بيديه صلى الله عليه وسلم، فقال الشهر هكذا واحد وهكذا اثنين وهكذا يصير 30. والنبي فعل هذا حتى يكون هذا معروف بالإشارة محسوب، حتى من لا يعرف معنى 30 يصير عرفت. أو قال النبي هكذا وهكذا وهكذا، وأخذ الأصبع الإبهام هذا ما اليسرى فعله هكذا فيصير 29، حتى يكون ثابت هذا أن الشهر إما 29 وإما 30. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.